حب الأسماء إلى الله. نعم. الله عبد الرحمن. نعم. ما نسمع أنه هنا قد أمر بالتسمية. نعم. يسموا بأسماء الأنبياء وهنا سيد ناصر الأسماء عبد الله عبد الرحمن إخبار. يقدم الأمر على الإخبار. لا. أول سلمك الله حقق لنا هذا الحديث سموا بأسماء الأنبياء لأن مدعى صحته. والثاني لو فرض أنه صح فما كان أحب الله فهو أفضل. نعم ورانا انطلقنا له انت الوقت ما علم شيء. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان في مسألة فيما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق مسألة التحنيك، هل التحنيك من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى المعدة لأن في التمر بركة وفيه منفعة للمعدة، أو إنه من أجل ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلنا بالثاني فالتحنيك بعده لا يستحب، لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه وفضل مائه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالأول أنه ما يجد التمر، قلنا أن التحنيك سنة مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس أنه سنة مطلقة، ولكن ينبغي بل قد يجب إذا رأى الإنسان من نفسه أن فيه مرضا فإنه لا يحنك الصبي، لأن ذلك ربما ينقل المرض من المريض إلى السليم، لا سيما وأن الصبي ضعيف، المقامة عنده ضعيفة. ثم كيفية التحنيك؟ أن يمضى التمرة ثم يأخذها بأصبعه ويدخلها في فمه ويديرها في فمه في جميع على جميع الحنك، ولا بد أن تكون أيضا رقيقة جدا ليس فيها وفل، يعني ما فيها وفل، لأن حلق الصبي ما يتحمل أن يجري فيه الوفل، لا سيما أنه أول ما يكون أول ما دخل بطنه من الطعام، فلا بد أن يمضغ جيدا من أجل أن يسهل عبورها مع المري. نعم. ها والله أكثر الناس على هذا، على أنه من أجل التمر. فعل الصحابه كما يقول الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يرجع انه التحنيك من اجل ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يرجع، ما في شك ان اللي حصل له ريق الرسول احسن. نعم. ما يمكن شيخ الجمع بين الاول والثاني؟ ما يمكن، ما يمكن، لان الرسول ميت الان. ريق الرسول ما حصل. لا أقول يعني بالنسبة لما كان صلى الله عليه وسلم موجود فكان الريق والتمر، والآن لما مات صلى الله عليه وسلم فنقتصر على الأول أو الثاني. هو هذا هو الآن الكلام الآن على ما بعد الرسول، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتون به يأتون بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم. لا مو هو بيعطيه تمر، بعد عطيه باسمه اصلا، لا تمره هو ينضرها مره حتى تصير مثل الماء، هم بعدين اخذ بصبعه ملوكه في فم الصبع. ها؟ ايه ما ولا خطر عليه الصبي، لو حس ادنى شيء يشرق ويموت. اخذنا ثلاثه. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة، وقال حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله.

خلاص.